فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمننا مصبحين إذ أقسموا ليصرمننا مصبحين

باب ربهم غير ممنون والذين هم لفروجهم حافظون

المكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء انطلقوا إلى ظل